الثناء الصحيح لحسب الحمص والخلاف، وهذه الثناء ثناء فاسدة. لماذا هذه الثناء ثناء فاسدة؟ إذ قد تعلق الناظر بترك الثناء، فبعد التعلق الناظر بترك الثناء الصحيحة يكون فعلها منهيا عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد، فيكون فعل الثناء في المكان المكروه فاسدا، صلاة فاسدة، والنذر يتعلق بإتيان الصلاة صحيحة لا صلاة فاسدا، فالإتيان بالصلاة الفاسدة لا يكون مخالفا للنذر ولا يحصل به الحمس. هذا هو الإشكال الأول، وهذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني، الإشكال الثاني، على هذا الفرد يلزم من وجود النذر عدم النذر، يلزم هذا المحظور. وقد ثبت في علم الفلسفة، ثبت أن كل ما يلزم من وجوده عدمه وهو محال، كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. يلزم هذا المحال العقلي، هذا المحظور الفلسفي يلزم في محل الكلام، لو كان لفظ ثناء اسما للصحيح كيف يلزم هذا المحظور؟ توضيح لزوم هذا المحظور ان المفروض نذر ترك الصلاة الصحيحة في الحمام، في البكار تترك الصلاة، هذا المفروض. تعلق النذر بترك الصلاة الصحيحة، صلاة فرد، صلاة مقيدة بقيد صحة، بمجرد تعلق النذر بترك الصلاة الصحيحة فيكون فعل الصلاة في المكان المكروه فاسد، يكون فعل الصلاة فاسد لأن النذر تعلق بالترك فيجب الترك، ويكون فعلها منهيا عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد فيكون فعل الصلاة فاسدا. إذا انقلب الصحة إلى الفساد ينتفي النظر، ينحل النظر. لماذا؟ لأن النظر تعلق بالصحيح، فإذا انقلب الصحيح إلى الفاسد ينتفي النظر بانتفاء ما يتعلق به، فيلزم من وجود النذر عدمه. يلزم هذا المحظور الثاني وهو محال عقلا، فنظرا الى هذين المحظورين وهذين الاشكالين في النذر، في مورد النذر، لا بد من الالتزام بكون نفس السلام موضوعا للأعم من الصحيح والفاسد، ولا يلزم أي محظور على هذا الفرد. هذا هو الصحيح. فنستنتج من هذا البحث أن النفس السلام يكون موضوعا للأعم من الصحيح والفاسد. هذا غاية ما يمكن في توضيح هذا الاستدلال على القول بالأعم. ولكن أجيب عن هذا الاستدلال، يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بوجوه. الوجه الأول، الجواب الأول، نعم لو صح هذا الاستدلال لكان لازم ذلك عدم تعلق النظر بترك الصلاة الصحيحة. لازم هذا الوجه هو هذا، لا يجوز تعلق النظر بترك الصلاة الصحيحة في المكان المكروه. هذا هو لازم هذا الوجه. لو صح هذا الدليل لكان هكذا، ولكن لا يقتضي هذا الدليل كون نفس السلام موضوعا للعام. إذا لم يتح تعلق النظر بترك الصلاة الصحيحة في المكان المكروه، هل هذا يكون دليلا على أن اللفظ السلام موضوع للعام؟ لا يكون دليل على أن اللفظ السلام موضوع للعام من السهل والفاسد. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هو منع تعلق النظر بترك الصلاة الصحيحة في الحمام. يتعلق النظر بترك الصلاة الصحيحة في الحمام ولا يلزم شيء من الإشكالين، ولا يلزم شيء من المحظورين، لا يلزم محظورين المحظورات. توضيح ذلك أن المراد من الصلاة الصحيحة هي الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائع. هذا هو المراد. وبعبارة أخرى، المراد من الصلاة الصحيحة التي تعلق النظر بتركها في المكان الذي تكره الصلاة فيه، المراد من الصلاة الصحيحة هي الصلاة الصحيحة لولا النظر، لولا النظر لكانت الصلاة صحيحة، لولا النظر، لأن المراد من الصلاة الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائع. فإذا أتى بالصلاة كذلك، أتى بالصلاة جامعة لجميع الأجزاء والشرائع، أتى بالصلاة صحيحة أم لا؟ أتى بالصلاة صحيحة، فيحصل الحمس، يحصل الحمس، ولا يلزم من وجود شيء عدم الشيء أيضا، لا يلزم أي محظور من المحظورين. هذا هو الجواب الثاني عن الاستدلال بهذا الوجه. الجواب الثالث على الاستدلال بهذا الوجه هو أن عدم تعلق النظر على ترك الصلاة الصحيحة في الحمام لا علاقة لهذه المسألة بمحل الكلام أسلاً وأبداً، وبعبارة أخرى هذه المسألة أجنبية عن محل الكلام، لا ربط لها بمحل الكلام. كيف هذه المسألة أجنبية عن محل الكلام؟ محل الكلام مسألة في محل الكلام مسألة لغوية، هذه المسألة مسألة فقهية. هل بالمسألة الفقهية ربط بالمسألة اللغوية؟ لا، مسألة عدم صحة النظر إذا تعلق بترك الصلاة في المكان الذي تكره فيه الصلاة، عدم صحة تعلق النظر للإشكال المذكور، هذه المسألة مسألة فقهية، الفقهاء يفتون بأن النظر من نظر ترك الصلاة في مكان تكره فيه الصلاة نظره غير صحيح للإشكال. هل لهذه المسألة علاقة بما هو محل الكلام من أن ألفاظ العبادات وضعت للعبادات الصحيحة أو الأعم من الصحيح الفاسد؟ هل بينهما علاقة؟ لا، ليس بينهما علاقة أصلا وأبدا. فحاصل الكلام أن هذا الاستدلال غير التام وغير الصحيح، فما استدل بها على القول بالأعم من الوجوه التي ذكرناها هذا الاستدلال غير التام وغير الصحيح. هذا تمام الكلام في أدلة القائلين بالصحيح والقائلين بالأعم. الحمد لله.